السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال، مطلعها قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، الخطاب لأهل الإيمان عموما، كالذين خرجوا من ديارهم وهم القرشيون أهل مكة الذين خرجوا إلى بدر. وكان خروجهم من مكة إلى بدر أولا لاستنقاذ عير أبي سفيان، التي بلغهم أن النبي أرسل من يأخذها قصاصا مما فعله قصاصا من المشركين لما فعلوه مع المسلمين الذين هاجروا، فقد أخذوا أموالهم وأخذوا ديارهم. خرجوا من ديارهم، فلما بلغهم أن أبا سفيان سلم ونجا، وأرسل إليهم أبو سفيان رسله أن قد سلمنا الله فارجعوا فلا حاجة لنا فيكم، فأصروا على الذهاب إلى بدر، وقالوا: حتى تتسامع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. فقال أبو جهل: ولا بد أن يأتي إلى بدر، وكان في بدر سوق ومجتمع سنوي، قال: لا بد أن نذهب إلى بدر تغنينا القيان ونشرب الخمور وتتسامع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. فحمل أبو جهل ومن معه سائر أهل الشرك على التقدم إلى بدر، مع علمهم أن أبا سفيان قد نجا وأن عير قريش قد نجت. قال تعالى لأهل الإيمان: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فنهوا عن التشبه بأهل الشرك في هذا الصنيع، ونحن نهينا عن التشبه بأهل الشرك في أمور كثيرة جدا، إلا ما كان من أمور الدنيا فقد يسوغ لنا أن نتشبه بهم أحيانا في أمور الدنيا، وما أصابوا فيه من بعض أمور الآخرة كالصدقات ولن نتشبه بهم أيضا، فلنا ديننا الذي نستقي منه كل عباداتنا. فلم ننهى عن التشبه بالمشركين في اللحية فقط أو في اللبس فقط، بل في المعتقد أيضا. نهينا عن التشبه بأهل الشرك في معتقداتهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهذا اعتراض منهم على القدر، يقول: لو كنا في بيوتنا ما متنا، لو منعنا إخواننا من الخروج للغزو أو للسفر ما ماتوا. فلا تتشبهوا بهم يا أهل الإيمان في هذا المعتقد. هنا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي جحدا للحق وكبرا، ورئاء الناس أي مراءة للناس. فإن أهل الشرك قالوا: لا بد أن تتسامع بنا العرب، فإذا سمعت بنا العرب ما زالت تهابنا. ورئاء الناس، فخروجهم كان جحدا للحق وإنكارا للحق بطرا، ومراءة للناس كذلك. ومع ذلك خرجوا للصد عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، حسن لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. وردت عدة آثار بأسانيد مرسلة، نعم كلها مراسيل ليس منها شيء يثبت لذاته ويصح لذاته، ولكنها جملة كبيرة من المراسيل احتج بها العلماء على صحة ما سيذكر. وحاصل ما يذكر أن الشيطان تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان آنذاك كافرا، تبدى لهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك، وذلك لأنه لما وصل المشركون إلى بدر بدأ يتسرب إليهم الخوف من قبائل من العرب كبني بكر، كان بينهم وبين أهل مكة إحن وقلاقل قديمة، فخشوا على أنفسهم أن تأتيهم الغارات من الخلف من قبل بني بكر وبني مدلج. وكان كبيرا على قومه سراقة بن مالك، كان مدلجي، فتبدى لهم الشيطان في صورته، قال: لا تخافوا، أنا معكم، أنا جار لكم، لن نعتدي عليكم. تبدى لهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، والشياطين معه تبدت في صورة رجال من بني مدلج أيضا. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها لهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، اطمئنوا من ناحيتي وإني جار لكم. ففي الآية إمكانية تصور الشيطان في صورة بني آدم، فقد ترى من بني قد ترى في صورة آدميين شياطين، قد ترى في صورة آدميين شياطين، فدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة في حفظ زكاة الفطر، أن الشيطان تمثل له في صورة رجل وقال: أنا فقير وأنا ذو عيال، إلى آخر ذلك. قال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه، رجع للخلف هاربا موليا مدبرا، وقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ماذا رأى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مرسل عبد الله بن كريز وهو من التابعين: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم كيوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر. قالوا: يا رسول الله، وما كان منه يوم بدر، وما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة، يزع الملائكة يعني يرتب صفوف الملائكة، يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم حتى يساوي صفوف الملائكة، فحينئذ ولى الشيطان هاربا. والشيطان يعرف جبريل، كان الشيطان معهم قبل أن يختبر ويؤمر بالسجود لآدم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى جبريل ولى هاربا، وكما هي عادة الشيطان يعد أولياءه وما يعدهم إلا غروره، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وكما قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فهذه عادة الشيطان، يعد أصحابه وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فيولي عنهم وهم في أشد الاحتياج إليه. وكذلك على هذا السبيل وعلى هذا النمط أعداء الله من أهل الكفر، فقد تظهر دولة ولا أهل دولة مسلمة وتغرها وتمنيها، فإذا جاء الحق وحمي الوطيس إذا بهم يتركونها تصارع وحدها فضلا عن خذلانهم لها. فليتفطن لذلك أهل الإيمان لا تصاحب شخصا ليس بدين، هذا الشخص الذي ليس بدين قد يخونك وأنت في أشد الاحتياج إلى المعاونة، يظهر لك أنه معك وأنه وليك، وبعد ذلك عند الاحتياج الشديد لا تجده بجوارك. وهذا كما حدث أيضا من المنافقين يوم أحد، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بما يقارب ثلث الجيش، فأحدثوا إخلالا في صفوف أهل الإسلام كما قد بين في غزوة أحد. وكذا أتباع الشياطين دائما لا يبالون بك ولا بمصلحتك، وقد ذكر أمرهم في سورة الحشر أيضا، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فعليك أن تكون حذرا من مصادقة البعيدين عن طريق الله، تكون حذرا من مصادقة غير الصالحين، فإنهم يتخلون عنك في أشد وأنت في أشد الاحتياج. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فلما تراءت الفئتان نقص، وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم تبرأ من أصحابي في الدنيا قبل الآخرة إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال سبحانه: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ما الذي جرأ هؤلاء المسلمين؟ ما الذي جرأهم على هذه الحرب وهم قليل العدد؟ عددهم قليل وعدوهم كثير، ليس مع المسلمين عدد ومع عدوهم عدد، ليس مع المسلمين فرسان إلا فارس واحد والمشركون معهم الفرسان. ما الذي جرأهم على هذه الحرب؟ أهل النفاق يقولون غر هؤلاء دينهم. هنا وقف يلزم. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يستحيل أن يقول المنافقون ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، فلزم الوقف هنا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي لرأيت منظرا عظيما لا تتحمل رؤيته ولا تطيقه. ذلك حذف الجواب للدلالة على بشاعته. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لو رأيت هذا المنظر ما تحملت رؤيته من شدة بشاعته. ونحوه في التنزيل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب يضربونهم، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي لرأيت منظرا عظيما. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، أي لو رأيتهم في هذه الحال لرأيت مناظر لا تحتمل ولا تطاق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي تقبض أرواحهم، يضربون وجوههم، الملائكة تضربهم على الوجوه وتضربهم على الأدبار. ما المراد بالأدبار هنا؟ قال بعض العلماء الأدبار الظهور، وقال الجمهور من المفسرين الأدبار العجائز الأستاه، يعني إلية الرجل يضرب عليها ضربا شديدا لا تظهر فحسب. فالأول قول طائفة من العلماء لكنهم ليسوا بالأكثر، والأكثرون على أن الأدبار هنا المراد بها الأستاه، فالملائكة تضربهم ضربا شديدا على أستاههم وعلى ظهورهم على السواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فحذف الجواب في قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لعظم الشيء المرئي وللدلالة على ذلك، كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب لرأيت منظرا لا تتحمله أبدا، ونحوه: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم من الذل والهوان أي لرأيت منظرا عظيما. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. في هذه الآية ونظيرتها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم تجزون عذاب الهون، دليل على عذاب القبر. اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، دليل على عذاب القبر مع الأدلة المتكاثرة على ذلك. يضربون وجوههم وأدبارهم، المراد بالأدبار الأستاه على رأي الأكثرين، وذوقوا عذاب الحريق ذلك أي العذاب والإهانة التي تلحق بأهل الكفر عند الموت، ذلك بما قدمت أيديكم. وليس المراد الأيدي فقط، ولما كانت الأيدي أعظم الجوارح عبر بها، وإلا فبما قدمه اللسان كذلك من الكفر بالله، وبما قدمته الأرجل في خطن لحرب الله وحرب رسوله، بما قدمته الجوارح كلها، ولكن عبر بالأيدي لأنها أكثر ما يخالف به الشخص أو يضرب به، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالعذاب سببه الكسب السيء، شأنهم في ذلك كدأب أي كعادة كالعادة والشأن كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. هذه مسلمات، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، ودائما الكفر عاقبته وخيمة سواء في الدنيا أو في الآخرة. فإن قال قائل: لماذا إخواننا الآن في فلسطين وفي غزة يسامون أسوأ صور العذاب ولا نرى انتقاما من أهل الظلم بينا تشفى به الصدور؟ فربنا يقول لنا في كتابه الكريم: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فالمعنى فيه تقديم وتأخير: لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى يؤجلون إليه لكان لزاما، أي لكان لزاما أن ينزل عليهم العذاب الآن، لكن لولا أن الأجال مقدرة ومكتوبة لولا ذلك لعجلنا لهم العذاب. لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأشار العلماء إلى مسألة ذات أهمية في هذا الصدد، ألا وهي أنه لا يلزم أن ينال العذاب الظالم في الدنيا، بل قد يؤجل العذاب كله إلى الآخرة، قال الله تعالى في شأن اليهود: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طيب يقولون: ها نحن ننال من رسول الله ونطعن فيه وفي نبوته، ولماذا لا يعذبنا؟ إذن نحن على حق، هكذا يقولون. فكان الجواب: حسبهم جهنم، تكفيهم جهنم، يصلونها فبئس المصير. وقد قال الله أيضا، وفيه ما يدل على ما ذكر: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. يعني قد نقر عينك يا رسول الله فترى عدوك وقد نزل به العقاب وحل به العذاب، وأنت حي يشفى صدرك بذلك، وقد لا يكون ذلك بل تموت وأنت لم ترهم عذبوا، ولكننا سننتقم منهم بلا شك. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، إذا أمتناك قبل أن تقر عينك برؤيتهم وهم يعذبون، قد يكون وقد لا يكون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فقد يؤجل العذاب كله للآخرة. وقد قال بعض العلماء إن الأمر في هذا كله لله، وقالوا فيما قالوا إن أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وأضرموا فيها النيران وقذفوهم فيها، ما ذكر أنه حل بهم عذاب في الدنيا، إنما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ولم يذكر أنهم عذبوا في الدنيا إلا قولا شاذا قال قائله: إن عذاب الحريق أنه تطاير شرر من النار إليهم، أي إلى الذين أوقدوا النار فأحرقهم، ولكن هذا قول ضعيف. فالحاصل أن عذاب المجرم قد يؤجل كله إلى الآخرة. فالحمد لله على أننا من أهل الإسلام، على أننا مسلمون، الحمد لله، فنطمئن، فحقنا ليس بضائع، فحقنا ليس بمبخوس، وإن ظلمنا ظالم أو باغ علينا باغ فإن الله سبحانه لا يضيع أجر المؤمنين. قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. قال بعض العلماء إن قوله جل ذكره كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ولم يقل بكفرهم له مدلول عند بعض العلماء، فقال قائل: إن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل للكافر العذاب على كفره للآخرة، ولكن إذا انضم لهذا الكفر بغي وعدوان على الناس فإن العقوبة تعجل في الدنيا. واستل هذا المعنى من قول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فقال قائل من الكافر أو الكفار إذا كانوا فيما بينهم يعدلون ويتراحمون قد يؤجل عذابهم إلى الآخرة، أما إذا صدر منهم بغي آخر كقوم لوط مثلا، كفار ولكن انضم إلى كفرهم الإفساد في الأرض وإتيان الذكر من العالمين فجاءهم العذاب، قوم شعيب كفار انضم إلى كفرهم تطفيف الكيل والميزان واستحلال ذلك، قوم فرعون كفار لكن انضم إلى كفرهم أنهم يذبحون الأبناء ويستحيون النساء، قوم عاد انضم إلى كفرهم البغي وظلم العباد وقتل الناس المخالفين. فهكذا قال بعض أهل العلم. ولكن أيضا نقول لله الأمر من قبل ومن بعد في ذلك كله، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس لهم أفهام لا تكاد توافق الأصوب في تفسير هذه الآية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القول الذي عليه أكثر المفسرين في هذه الآية أن الله سبحانه لا يحول نعمه على العباد إلى نقم إلا إذا حولوا أمرهم من طاعة إلى معصية، فإذا حولوا أمرهم من طاعة لله إلى معصية لله حول الله سبحانه وتعالى عليهم نعمه إلى نقم وإلى عذاب. هذا الوجه الأظهر والأشهر الذي ارتضاه جمهور المفسرين، وإن كان الوجه الآخر المتبادر إلى الذهن له وجه أنك لابد أن تسعى حتى يغير الله ما بك، ولكن لا يلزم هذا السعي، فبالإمكان أن يمن الله عليك بالإيمان في لحظة في ثانية. فقوم أو سحرة فرعون ما بذلوا كبير جهد، كل الجهد الذي بذلوه في مشاققة الله ورسوله موسى عليه السلام، وجاءوا من كل فج، لم يأتوا لنصرة دين بل أتوا لنصرة باطل، قالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون، ولكن الذي من عليهم بالهداية في لحظة في ثانية واحدة هو الله. فالقول هذا وارد أيضا، فأقول القول الأول هو الأشهر عند المفسرين أن الله لا يغير ما بقوم من نعم إلى نقم حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية. حينئذ استوجب أحدهم العقاب، نعم قد يستدرجه الله ويظن أنه يرتفع، وإنما يرتفع ليتحطم وينزل محطما مهشما، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القول الأخير الثاني الذي ذكرناه مشوب بشيء من قلة الإيمان بالقدر، أنت جعلت على الوجه الثاني إن الله لن يغير حالك إلا إذا أنت بدأت في تغيير حالك، يعني لازم تزيل ما بك حتى يساعدك الله. الكلام هذا قد لا يصح، بل الإيمان منة من الله يمن بها على من يشاء من عباده، وقصص الصحابة الذين أسلموا دل على ذلك. فعمر ما كان خارجا لنصرة الدين لما أسلم، وموسى عليه السلام، موسى صلى الله عليه وسلم خرج من بيته كما لا يخفى عليكم ظهرا من بيت فرعون، ليس به أي شيء إلا أنه خرج دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ما كان خارج لنصرة باطل ولا خارج لنصرة حق في وجهة نظر، إنما وجد الرجلين يقتتلان في لحظات استغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فأمر القدر موكول إلى الله، لكن الظواهر هنا في تفسير الآية الكريمة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المعنى الأشهر عند المفسرين أن الله لا يحول ما نعمه على العباد إلى نقم إلا إذا حولوا ما بهم من طاعة إلى معصية، وهذا في غالب الأحوال بل هو القطع. لكن أنت قد تظن أن الابتلاء بقلة المال نقمة، لكن هذا لا، قد يكون نعمة، قد يكون نعمة من الله أن يقل المال الذي معك وأنت لا تشعر أن قلة المال نعمة. هذا على وجه الإجمال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأن الله سميع عليم. فإذا سألتك لماذا هذه الأقدار كلها؟ الله سميع عليم. نقول مثلا قول الله تعالى: لماذا لم يهدي الله فلانا وهدى فلانا؟ الله يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، عليم بما يصنعون. وقال تعالى: كدأب آل فرعون، كالشأن في آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. فتأكدنا أن الإهلاك هنا للذنوب أيضا مع التكذيب، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كل من المعني بها؟ قيل فرعون والذين من قبله، كما قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وقيل وأغرقنا آل فرعون وكل، المراد بالكل أهل مكة مع فرعون، والأظهر أنها كل ظالم والله أعلم، وكل كانوا ظالمين. بهذا القدر أجتزئ حمدا اللهم صليا مسلما على رسول الله شاكرا لأنعم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.